بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 13 من شرح متن الغاية والتقريب، ووصلنا فيه إلى فصل ويجوز للمسافر قصر الصلاة. الشيخ محمد معانا، تفضل اقرأ. شنو الشيخ محمد؟ نعم دكتور، نعم. إيه تفضل اقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وغفر الله لنا ولشيخنا ولسائر المستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخا، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام، وأن لا يأتم بمقيم. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. أحسنت، بارك الله فيك. أحسن الله فيك. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية. قوله يجوز، ليس المراد بالجواز هنا ما استوى طرفاه، بل جماهير الشافعية على أن القصر مندوب، يعني يستحب القصر. وهناك من استحب الإتمام، وهو المزني رحمه الله. إذن يتلخص لنا في المذهب قولان: قول بالاستحباب، وقول بعدم باستحباب الإتمام، وهو قول المزني، والمشهور هو قول الاستحباب. ولم أجد من الشافعية قائلا بوجوب القصر، لم أجد من الشافعية قائلا بوجوب القصر. قال: قصر الصلاة الرباعية. نعم، وإنما خص الرباعية لأن الفجر والمغرب لا تقصر إجماعا، الفجر والمغرب لا تقصر إجماعا، بإجماع أهل العلم. قال: يعني يجوز القصر بخمس شرائط، بخمس شرائط أو بخمسة شرائط، وهو جمع شرط. الأول قال: أن يكون سفره في غير معصية. إخواني، السفر يقسم إلى أربعة أقسام: سفر واجب كالحج والعمرة الأولى والجهاد في سبيل الله، وسفر مندوب، سفر مندوب كالسفر للمندوبات كالعمرة الثانية مثلا، أو في بر أو صلة رحم، فهذا سفر مندوب. وسفر مباح كسفر التجارة والسياحة، وسفر معصية كمن خرج ليقطع الطريق على الناس، أو سافر يرتكب معصية، أو يرتكب فحشا وما شابه ذلك. إذن السفر أربعة أقسام. الثلاثة الأولى: السفر الواجب والمندوب والمباح. يعني قول جماهير العلماء ومنهم الشافعية على أن القصر فيه جائز أو مندوب، وإنما الخلاف في السفر المحرم، فجمهور الشافعية وغالب الشافعية على أن من سافر سفرا محرما لا يشرع له الأخذ بالرخص، يعني ليس قصر الصلاة وحدها، بل لا يشرع له قصر الصلاة، ولا يشرع له الإفطار في رمضان، ولا يشرع له أكل الميتة إذا لم يجد طعاما، ولا يشرع له المسح على الخفين 3 أيام، وإنما يجب عليه الأخذ بالعزيمة حتى لا يجمع بين رخصة وبين معصية. فالله تبارك وتعالى إنما رخص لعباده على سبيل التخفيف، وهذا خرج في معصية فلا يستحق التخفيف. وذهب المزني رحمه الله إلى أن المسافر حتى سفر معصية يجوز له القصر. ولو أردنا أن نبسط القول قليلا في هذه المسألة نقول هذه المسألة مبناها هل الحكم فيها حكم وضعي أم حكم شرعي؟ الحكم وضعي، يعني هل إذا وجد السبب وجدت النتيجة؟ فإذا وجد السفر وجد القصر، أم هو حكم شرعي شرع رخصة وتخفيفا؟ فجمهور الشافعية قالوا هو حكم شرعي شرع تخفيفا على الإنسان الذي خرج في أمر واجب أو مستحب أو مباح. والمزني قال هو حكم وضعي، لذلك قال بجواز القصر. ومن حيث الدلالة، من حيث الدلالة يعني قول المزني قوي من حيث الدليل، وقول جمهور الشافعية قوي من حيث سد ذرائع المعصية، وقول الجمهور هو المفتى به، والله أعلم. ثم قال يعني الشرط الثاني، وأن تكون مسافته 16 فرسخا، 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال، والميل قيل 1.6 كيلو، وقيل أكثر من ذلك. فتكون المسافة تقريبا 77 كيلو إلى 80 كيلو، وبعضهم جعلها إلى 88 كيلومتر. ف16 فرسخا، قلنا الفرسخ 3 أميال، والميل 1.6 كيلو تقريبا. فيتلخص لنا أن المسافة التي تقصر بها الصلاة هي هذه. وهنا أحب أن يعني أذكر مسألة، مسافة السفر اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا جدا جدا، حتى ذكر ابن المنذر رحمه الله نحوا أو قريبا من 20 قولا في مسألة مسافة القصر. لذلك يعني هناك من رجح أقل من هذه المسافة، وهناك من رجح الأكثر، وهناك من عدها بالأيام، وهناك من اعتمد العرف في ذلك. فقول الشافعية هو هذا 16 فرسخا، وهو ما يقدر بأربعة برد، وهذه مسافات كانت معروفة، ويتعادل كما ذكرنا تقريبا 80 كيلومتر. فعلى المذهب من سافر 80 كيلومتر من خارج حدود بلدته، يعني من خارج حدود البلدة إلى البلدة التي يذهب إليها، وكان بينهما 80 كيلومتر، جاز له قصر الصلاة، ويتبع ذلك جاز له الجمع، ويتبع ذلك يجوز له الإفطار في رمضان. هذه المسافة هي المعتمدة، وإن كان هناك أقوال أخرى، وإنما مرادنا تقرير مذهب الشافعية علماء الشافعية رحمهم الله تعالى. إذن هذا هو الشرط الثالث. ثم قال وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وهذا سبق الكلام عنه، وأن ينوي القصر مع الإحرام، يعني أن ينوي قصر الصلاة مع تكبيرة الإحرام. وفي قول آخر لو نوى القصر في أثناء الصلاة جاز، وفي قول آخر لو نوى القصر في أثناء الصلاة جاز. ثم قال وأن لا يأتم بمقيم. المقيم هو ضد المسافر، وهذا الشرط معناه لو أن مسافرا ائتم بإمام مقيم، والمقيم يصلي 4 ركعات. فهنا المؤتم وهو المسافر عليه أن يتم الصلاة في أي مرحلة أو في أي موضع من الصلاة اقتدى بالمقيم، في أي موضع، في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو حتى ولو في التشهد، أو في الرابعة. وإنما قال بعض أهل العلم إذا لم يدرك مع الإمام أي ركعة، لأن المأموم متى يدرك الركعة؟ يدرك الركعة إذا أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة. لذلك مثلا عندنا من جاء إلى الجمعة وأدرك الركوع الثاني مع الإمام صلى ركعتين، ومن لم يدرك الركوع الثاني وإنما أدرك السجود أو التشهد صلى الظهر 4. هنا أيضا قال بعض أهل العلم إذا المسافر أدرك المأموم أدرك الإمام بعد أن رفع من الركعة الرابعة ولم يدرك معه أي ركعة له أن يصلي ركعتين فقط، وإلا إذا أدرك معه ركعة وجب عليه أن يتم الصلاة وليس له أن يقصر. بخلاف العكس لو أن مقيما اقتدى بمسافر فالمسافر يقصر الصلاة ثم يقوم المؤتم فيكمل الصلاة وهنا مسألة. إذا اجتمع اثنان أو أكثر فأيهما الأفضل في التقديم في الإمامة، يعني لو تساووا في الأوساط أيهما الأفضل أن يقدم، المقيم أم المسافر حتى يأخذ بالرخصة؟ جمهور الشافعية على أن المستحب أن يتقدم المقيم حتى يكمل جميع المؤتمين صلاة كاملة بجماعة كاملة. وهناك من قال لا، يستحب أن يتقدم المسافر حتى يأخذ هو بالرخصة ومن معه، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. ثم قال ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. نعم، يجوز الجمع بين الظهر والعصر، إما أن يقدم العصر مع الظهر تقديما أو يؤخر الظهر مع العصر فيصلي جمع تأخير، ولا يجوز أن يجمع العصر مع المغرب أو العشاء مع الفجر، وإنما الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. لذلك بعض أهل العلم عد وقت الظهر والعصر واحدة وعد وقت المغرب والعشاء واحدة وعد الفجر وقتا واحدة. ثم قال ويجوز للحاضر، الكلام كان في المسافر، الآن انتقل للجمع للحاضر، قال ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى، في وقت الأولى منهما. قال ويجوز للحاضر يعني للمقيم أن يجمع في المطر. وهل المطر وحده؟ من العلماء يعني من الشافعية من اقتصر على المطر حصرا، ومنهم وهو قول كثير من منهم المطر وما كان في معناه من البرد الشديد جدا والوحل الشديد والخوف ويعني الأعذار المعروفة. قال يجوز أن يجمع والمطر، واشترطوا في المطر شروطا، اشترطوا في الجمع في المطر شروطا، منها أن يكون المطر أن يبل الثياب، يعني ليس مطلق المطر هو الذي تجمع فيه الصلاة للمقيم، وإنما المطر الذي يتأذى منه الإنسان، من ذلك أن يبل الثياب أو أن يعني الأرض تبل فيصبح المشي عليها فيه حرج. أما ما كان مطرا خفيفا جدا فلا يجوز الجمع فيه، مع أن هناك من أجاز، لكن المشهور لا يجوز الجمع إلا في مطر يتأذى منه من خرج إلى الصلاة. واشترطوا أيضا أن يكون المطر نازلا عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى، في الصلاة الأولى، وأن يستمر المطر حتى يشرع في الصلاة الثانية، حتى يشرع في الصلاة الثانية. فلو أنها أمطرت في الأولى ثم بعد أن انتهى سلم من الأولى انقطع المطر، قالوا هنا لا يجوز إلا إذا كان هناك سبب آخر غير المطر، وهو تولد الوحل الشديد. يعني هنا الجمع لا يكون للمطر وحده، بل للمطر وللوحل الشديد أو من ضم إليه من البرد وما شابه من الأعذار. نعم. قال أن يجمع بينهما في وقت الأولى، في وقت الأولى منهما، وهذا هو الأصل. لماذا؟ لأن في المطر يعني تجمع الصلاة للعذر، تجمع الصلاة للعذر، فلو أخر الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء لعل العذر يذهب ولا يبقى سبب للجمع، هذا قول الأكثر. وذهب كثير من علماء الشافعية إلى جواز الجمع في وقت الثانية أيضا، في وقت الثانية، يعني ممكن أن يؤخر الظهر من بسبب المطر ويصليها مع العصر، أو يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء. فإذا قدم العصر أو العشاء مع المغرب وجب ترتيب الصلاة، يعني الظهر ثم العصر، المغرب ثم العشاء. أما إذا أخر الصلاة، أما إذا أخر فيستحب الترتيب ولا يجب. إذا أخر الصلاة، إذا أخر الجمع فيستحب الترتيب، يعني يصلي العصر ثم الظهر ثم العصر، ولو عكس جاز. لكن الأحوط إخواني، الأحوط أن يحافظ على نظم الصلاة وعلى ترتيبها. وهنا مسألة أخرى يعني يكثر الكلام فيها، وهي مسألة الجمع بين الظهر، عفوا، بين صلاة الجمعة مع العصر. يعني أجاز الشافعية الجمع بين الظهر والعصر، ف فما حكم الجمع بين الجمعة مع العصر؟ جمهور الشافعية على جواز الجمع، على جواز جمع العصر مع الجمعة جمع تقديم، أجازوا ذلك لأن السبب هو العذر والحرج وهو موجود، السبب هو العذر والحرج وهو موجود. وأما الجمع من غير سبب، الجمع في الحضر من غير سبب فلا يجوز لا لحاجة ولا لغيرها، وأجازه بعض أهل العلم، أجازه بعض أهل العلم يعني من الشافعية أن يجمع في الحضر من غير يعني لحرج أو لسبب، لكن على أن لا يتخذ عادة، على أن لا يتخذ عادة، والله تعالى أعلم. نعم تفضل شيخ محمد أكمل. نعم. قال: فصل. وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. وشرائط فعلها 3: أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. وفرائضها 3: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى 2 في جماعة. وهيئاتها 4 خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. ويستحب الإنصات في وقت الخطبة، ومن دخل والإمام يخطب صلى 2 خفيفتين ثم يجلس. نعم. أحسنتم، بارك الله فيك. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان أحكام الجمعة، وقبل أن أنتقل إلى أحكام الجمعة أنبه إلى مسألة فات ذكرها، وهي المدة التي يقصر المسافر فيها الصلاة، يعني كم هي المدة التي يباح للمسافر قصر الصلاة فيها؟ هذه المسألة أيضا كسابقتها مسألة المسافة وقع فيها خلاف كبير جدا، وألخصها في ثلاث نقاط. الأولى أن المتردد يعني الذي لا يعرف متى يرجع ولم ينوي إقامة أو استيطانا، متردد اليوم أسافر بعد يومين أسافر، هذا يقصر أبدا، هذا المتردد، هذا على قول. الثاني وهو قول جمهور الشافعية أن المتردد يقصر إلى 18 يوما ثم بعد ذلك يتم. المتردد على القول المشهور عند الشافعية يقصر إلى 18 يوما ثم يتم. أما من نوى الإقامة في البلد الذي وصل إليه مسافرا، فإذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر من غير يوم الوصول ويوم المغادرة، إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر من غير يوم الوصول قلنا المسافر إما أن يكون مترددا لا يدري متى يرجع، فهذا على قول بعض أهل العلم يقصر الصلاة أبدا دائما، حتى إما أن ينوي الإقامة أو يرجع. الثاني قالوا، وهذا قول الجمهور، أن المتردد يعني لا يدري متى يرجع، هذا يقصر الصلاة 18 يوما، ثم بعد ذلك إن بقي أكثر يتم. القول الثالث وهو المشهور وقول جمهور الشافعية وغيرهم، أن من نوى الإقامة 4 أيام ليس معها يوم الوصول وليس معها يوم المغادرة، إذا نوى هذه 4 أتم الصلاة، أتم الصلاة. وإن نوى أقل من ذلك 3 أيام مثلا أو 4 أيام مع الذهاب والإياب، له أن يقصر الصلاة حتى يسافر أو ينوي الإقامة. هذا يعني تتم لما سبق في مسألة القصر. نرجع إلى موضوع الجمعة. قال فصل: وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء. الجمعة من حيث الحكم واجبة، وهي فريضة بإجماع الأمة، وإنما على من تجب هذه بسبعة شرائط. وسبق أن بينا لكم إخواني أن الشروط عندنا نوعان: شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب وشرط صحة، هذه الشرائط 7 التي يتكلم عنها هي شرائط الوجوب، يعني من توفرت فيه هذه الشروط وجبت في حقه الجمعة، ثم بعد ذلك ننظر في شرائط الصحة. إذن هذه 7، أولا الإسلام، فالجمعة لا تجب على كافر، الإسلام. والثاني البلوغ، وقد تكلمنا عن شرائط البلوغ، والبلوغ هو شرط وجوب، ولو أن غير البالغ المميز صلى الجمعة لصحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر، بخلاف الكافر حتى يعني لو صلى لا تقبل منه. أما الصبي الذي لم يبلغ فلو صلى صحت منه وأجزأت عن صلاة الظهر، لكنها لا تجب عليه. الثالث العقل، يعني الشرط الثالث العقل، أي المجنون لا تجب عليه، وكذلك من أغمي عليه من يعني في يعني من قبل الظهر إلى بعد صلاة العصر لا يعد مكلفا أصلا في هذا الوقت. المهم العقل المراد به ضد الجنون. الرابع الحرية، والحرية أيضا شرط وجوب، بمعنى أن العبد أو الإنسان الذي ليس حرا، سواء كان عبدا خالصا أو كان يعني مكاتبا أو غير ذلك، لا تجب عليه. لماذا؟ لأنه مشغول بخدمة سيده وليس هو حرا، لكنه لو صلى الجمعة صحت منه وأجزأته عن الظهر، ويستحب لسيده، وإن كان هذا الأمر غير موجود الآن، يستحب لسيده أن يأذن له في الذهاب إلى الجمعة. وهنا بالمناسبة أذكر في هذه المسألة، العامل أو الأجير لا يأخذ حكم العبد. يعني بعض الناس يكون عاملا يعني في بناء أو في شيء أو في شركة، أو لا يذهب إلى صلاة الجمعة بحجة أن مثلا العمل أو أن سيد العمل لا يقبل. هنا نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالعامل حتى ولو طرد من عمله لا يرخص له في ترك الجمعة، لا يرخص له في ترك الجمعة خاصة إذا كان يعني يسمع النداء والصلاة أو المسجد قريب منه. ثم قال والذكورية، وهي الشرط الخامس. الذكورية بمعنى أن من شروط وجوب الجمعة أن يكون الإنسان ذكرا، بمعنى أن الأنثى لا تجب عليها الجمعة ويستحب لها الحضور، ولو حضرت صحت منها وتجزئها عن الظهر أيضا. ثم قال والصحة، والصحيح ضد السقيم، ضد المريض. والمرض هنا الذي يعني يمنع هو المرض الذي يتأذى منه الإنسان بحضوره إلى الصلاة. ثم قال والاستيطان. الاستيطان، والاستيطان مأخوذ من وطن، يعني نقول الوطن، يعني أن الإنسان مستوطن وليس يعني ممن يرحل دائما كالبدو. يعني البدو الرحل على قول أكثر أهل العلم لا تجب عليهم الجمعة، لا تجب عليهم الجمعة، وإنما يشترط الاستيطان هو أن يكون مستوطنا، أن يكون مستوطنا. لا طبعا، وبالاستيطان يخرج المسافر، وبالاستيطان أيضا يخرج المسافر. وهنا أذكر مسألة، يعني مسألة الاستيطان، نعم الاستيطان هنا ضد السفر، أن يكون مقيما، أن يكون مقيما، يعني لو عبر بالإقامة لكان أفضل، وإن كان الاستيطان، لأن الاستيطان ممكن يشمل أن يكون يعني مقيما في بلده، أو أهل البلد يكونون مستوطنين كما سيأتينا، وأيضا يدخل فيه من كان مسافرا، فالمسافر أيضا لا تجب عليه الجمعة. فيتلخص عندنا الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة، والاستيطان قلنا مراد منه المسافر، وأيضا مراد كما سيأتينا استيطان أهل البلد. ثم قال رحمه الله، قال وشرائط فعلها ثلاثة: أن يكون البلد مصرا، أن يكون البلد مصرا أو قرية. وهنا هذا المراد بالاستيطان أيضا، مصرا أو قرية، بمعنى أن يكونوا دائمي المقام في هذا المكان، ليسوا بدوا رحلا، ليسوا بدوا رحلا. وعلامة الاستيطان أن يكون يعني بناء القرية أو المصر يعني بناؤه دائم، وفيه سوق، وفيه يعني علامة الاستيطان معلومة يعني بهذه الأوصاف العامة. وهنا أقول ذهب الإمام أبو ثور، وهو من كبار الشافعية، إلى عدم اشتراط الاستيطان، وإنما قال وصلاة الجمعة، وأينما صحت صلاة الجماعة صحت صلاة الجمعة، وأينما صحت صلاة الجماعة صحت صلاة الجمعة. وقول الجمهور أرجح باعتبار أن الرحل يصعب عليهم الاجتماع بخلاف المستوطن. ولو قال يجوز لكان القول أوجه، يعني لو أجاز فقط ولم يوجب، فلو قال بالجواز كان القول متجها، وخاصة على قول عمر رضي الله عنه لما قال جمعوا حيث كنتم، جمعوا حيث كنتم. ثم قال يعني هذا الشرائط فعلها أن تكون البلد مصرا، قال وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، من أهل الجمعة بمعنى من تجب عليه الجمعة. أما إذا حضر الصغير أو حضرت المرأة أو حضر المريض الذي لا يستطيع الذي لا تجب عليه هذا لا يعد من ضمن الأربعين، هذا لا يعد من ضمن الأربعين. فيشترط قالوا أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. وذهب بعض أهل العلم منهم المزني رحمه الله من كبار الشافعية إلى أن الجمعة تصح وتجب بثلاثة، اثنان مع الإمام، تجب بثلاثة اثنان مع الإمام. وهذا القول هو الذي تنصره وترجحه الأدلة، لأنه ليس عندنا دليل صريح على أن الجمعة يشترط لها 40 شخصا. لم يبقى إلا دقيقة وحاول أن أكمل هذا السطر. قال وأن يكون الوقت باقيا، أن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت يعني لو لم يصلوا الجمعة إلى وقت العصر يجوز أن تصلى في وقت العصر على القول المشهور، لكن لو خرج اليوم كاملا إلى الغروب هنا خرج وقت صلاة الجمعة. فعلى قول الجمهور حتى لو لم يصلوها إلى العصر جاز أن تصلى الجمعة، وعلى القول الآخر إذا خرج وقت الظهر خرجت وقت الجمعة. قال فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. إلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد